ليست لذتنا إلا خالية بال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعش وتعايش مع القارئ الكريم الذي أفاض عليه رب العالمين بضيوضات القرآن الكريم فشنف الآذان بآيات أحكم الحاكمين. عش مع كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي الفارق المقيم بالمعالي مركز ميديا القبح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر في هذه الآيات الكريمات التي تليق على أسماع حضراتكم. بداية نتقدم بخالص العذاب باسم كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم والصوت الذهبي الذي أسمعه عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم الأستاذ أحمد همام الذي يتقدم بخالص العذاب إلى أسرة الكريمة الراحلة وأيضا نيابة عن الأستاذ إبراهيم حيات الصحفي والإعلام المعروف الذي يتقدم بخالص العذاب في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ونيابة مع مولانا الشيخ محمد أبو رجب الذي يتقدم بخالص العذاب إلى الحجبان إبراهيم غانم كما أنني أشكر نيابة عن سيادة اللواء مهدي إسماعيل السيد والحج عادل الطويصي وسيادة العميد سامي السعودي والمجموعة السامي السعودي يشكرون كل من وافقوا في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء ونيابة عن مولانا المنوس المسلمي الذي يتقدم بطالة العزاء إلى عم الحج غانم وأسرة الكريمة الراحلة. هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج محمد أبو لطفي وأيضا يا سلام المكان بأنوار الحاج أحمد مختار المقيم بنور فريد تصاحبنا الهندسة الصوتية وعميد الصوتيات في محافظة الشرقية ومركز ضيافة نجم أولاد نجم المهر يقوم بالخدمات الفندقية معكم اليوم أولاد نجم. أخي المستمع الكريم دائما فرسان الكلمات يتوافدون علينا في مثل هذه اللقاءات ولأنه فخر فليس بمذيع فقط ولكنه صاحب قلم جريء أحب قراء القرآن الكريم فهو صاحب كتاب سفراء القرآن الكريم الذي دائما نتمتع به وهيا بنا أيضا نستمع إلى صوته في هذا اللقاء الطيب المبارك. الأستاذ أحمد همام كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم فليتفضل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهو الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. صلاة وسلاما عليك أزكى الأزكياء، صلاة وسلاما عليك أنقى الأنقياء، صلاة وسلاما عليك أطفى الأطفياء، صلاة وسلاما عليك أحمد يا محمد، صلاة وسلاما عليك طه يا ممجد، صلاة وسلاما عليك يا نذير، صلاة وسلاما عليك يا شفيع،

النبي اكبر. ايه والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربما أسلمنا يقولون ربنا أسلمنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yeah. الله الاداء الجميل يقطع ويشيلك من فضله على سيدنا النبي يا ولدي يا نبي الله مزيدك من فضل يا سيد الله أكبر والذين ما شاء الله قادر اللي زي ثلاثه يداد والله زي ثلاثه الله قادر الافرانيه دي يا عم انت تمن الكوراني بقول انك على Thank you. صدرك الله يا سيد الله يا مش محمود شهود تاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وكل دخولا وضرب الله مثلا للذين يا ابن الله يا مولانا كمان ومريم غير ولا 10 كمان انت بقى 5 انت هتقول 11 بس والله يا والله يا ابن الاسعين Yeah. والله يا فضيلة العالم رجب منسجد وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ربنا يجيلك في الفضل يا رب. النبي يا شيخ، اليمين او في ايدها بيكون ماشي عليك يا سيدي لسه بقى عالكرايب عالدين لسه عالكرايب فإذا ونعمل اداء خايفت عليك. يوم يرون بالا يندسون إلا عشية ضحاها. إذا جاء نصر الله الحسن. والله انت منفوح والله اياك نعبد ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم.